بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا في الإخلاص أيها الإخوة، ودروس الفجر لها نكهة خاصة، لأن الإنسان حينما يستيقظ من منامه شديد الشفافية، والأعمال روحها الإخلاص، والحديث عن الإخلاص ضروري جدا. قال بعض العلماء: من معرفة أبواب الشرك وذلك أن يقول العبد إن الخير من الله، كلام صحيح، وإن الشر من نفسه، ومع ذلك يؤمن بالكهانة والنجوم وزجر الطيور وحك الحاجب والطيارة والتعلل بالأطعمة، وأن يقول لولا هذا الماء لم ينبت زرعي، ولولا هذا الزبل لم ينمو حرثي، ولولا فلان لأخذوا مالي، ولولا كلب فلان لقطعوا داري، ولولا فراهة الملاح لغرقت السفينة، وأشباه ذلك، كله من الشرك الخفي الذي حذرنا منه النبي. إن حينما تنسى أن الله هو الفعال، حينما تعزو شيئا إلى شيء، فهذا نوع من الشرك. طبعا الشرك الجلي أن تقول بوذا إله، هذا جلي، هذا نادر في المسلمين. يعني أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا. الشرك الجلي انتهى في عالم المسلمين حينما جاءت هذه البعثة، لكن ماذا بقي؟ بقي الشرك الخفي. يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإنسان إذا واحد قال الدراهم مراهم أشرك، يعني بذهنه أن المال بيحل كل مشكلة، لا، ما بيحلها، بيحل كل مشكلة الله عز وجل. فهذا نوع من أنواع الشرك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يسمع أهل الجمع فيقول: أين الذين كانوا يعبدون الناس؟ قوموا خذوا أجوركم ممن كنتم تعملون لهم، فإني لا أقبل عملا خالفه شيء من أمر الدنيا وأهلها. واحد صلى الفجر 40 سنة بأول صف، في يوم تخلف، قال: ماذا يقول الناس عني؟ شيء مخيف. 40 سنة من العمل الصالح، لكن هو يعمل للحفاظ على سمعته بين الناس. فلما تخلف أحد الأيام قال: ماذا يقول الناس عني؟ يقول أحد العلماء: سيئة مغفورة خير لك من طاعة مردودة لا تقبل منك. سيئة مغفورة خير لك من طاعة مردودة لا تقبل منك. طبعا الطاعة ترد بالشرك. والله أيها الإخوة، قبل تقريبا 6 أشهر أو أكثر قرأت حديثا يقسم الظهر، لا أذكر نصه بدقة، أن يؤتى يوم القيامة برجال لهم أعمال كجبال تهامة، أعمال كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار، أعمال صالحة كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار. فقالوا: يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا لئلا نكون منهم. قال: هم يصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، تمام، ولكنهم كانوا إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا محارم الله. أمام الناس مضبوطين 100%، مكانته وسمعته والهيمنة كلها ناتجة من انضباطه أمام الناس، أما إذا خلى مع نفسه انتهك حرمات الله. مثل هذا الإنسان لو جاء بحسنات كالجبال يوم القيامة ترد عليه، وهذا مصداق قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. هالكلام كله مفاده يراقب نفسه الإنسان. يعني بعضهم قال في تفسير قوله تعالى: والشفع والوتر، الشفع الأفعال والوتر النية والإخلاص. وقد قال بعضهم في الأثر القدسي: ما أريد به وجهي فقليله كثير، وما أريد به غير وجهي فكثيره قليل. وقال بعض الحكماء: إن العبد إذا أخلص لله بأعماله وأقواله لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وإذا قال العبد المخلص يا رب يقول الله لبيك عبدي، فإذا سأله أعطاه، وإن لم يسأل ادخر له ما هو خير له في مسألته. وقال الجنيد: الإخلاص واجب الفرائض والنوافل، هو فرض في الفرض وفرض في الفضل. كل أعمالك الفرائض والنوافل، والفرائض والفضائل شرطها الإخلاص. وقال بعضهم في معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل عمل باطل إلا إذا أريد به وجه الله عز وجل. كل عمل باطل. والحديث معروف أن يؤتى بالعالم يوم القيامة يقول: يا ربي لقد تعلمت العلم في سبيلك، يقول: كذبت، تعلمت العلم ليقال كذا وكذا، وقد قيل خذوه إلى النار. يؤتى بالقارئ يقول: يا ربي قرأت القرآن في سبيلك، قال: كذبت، قرأت ليقال عنك قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار. في حديث آخر أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار، يقول له أهل النار: ألست أنت فلان؟ يقول: نعم. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ يقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. كثير إنسان التمثيل ممكن يكون، يعني الإنسان من لوازم الذكاء إتقان التمثيل، من لوازم الذكاء إتقان التمثيل، فالإنسان ممكن يمثل. هي تظهر أيام بمناسبات الزواج بتلاقي هالخاطب ظهر بمظهر ملائكة، ملائكة وحش هو قد يكون. فالتمثيل ممكن يكون وارد، بكل التمثيل بيتناقض مع الإخلاص. قال أبو سعيد النيسابوري رحمه الله تعالى: جاهدوا أنفسكم على بغض المحمدة وعلى الرضا بالمذمة. المخلص ما بيتحمل المديح، يرى العمل فضل من الله عز وجل. إذا واحد عنده مرض جلدي بس حك كله بينبسط، في أمراض تحتاج إلى حك فيها حكة، ففي شخص كل ما بتمدحه بينبسط. المخلص لا يعبأ بالمدح إطلاقا. قال: جاهدوا أنفسكم على بغض المحمدة وعلى الرضا بالمذمة، فإنه بلغنا حديث إن صح عن رسول الله وإنه لقاصم الظهور: ويل للصائم، ويل للقائم، ويل لصاحب الصوت. فقيل: إلا من يا رسول الله؟ قال: إلا من نزه نفسه عن الدنيا وأبغض المحمدة واستحب المذمة. يعني حينما يستوي عندك أن يمدحك الناس أو أن يذموك فأنت مخلص، لا تعبأ بالمديح ولا بالذم. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قيل: يا رسول الله، أو تشرك أمتك من بعدك؟ معقول؟ قال: إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا، ولكن يراؤون الناس بأعمالهم، وإن يسير الرياء شرك. قيل: يا رسول الله، فما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح الرجل صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما وضع الناس شيئاً إلا رفعه الله، ولا رفعوا شيئاً إلا وضعه الله. وقيل: بالعلم تقوم الأعمال، وبالإخلاص تصحح، وبالصدق تصفى. بالعلم تقوم الأعمال، وبالإخلاص تصحح، وبالصدق تصفى. وقيل: المرائي له ثلاث علامات: يكسل في الوحدة، وينشط في الملأ، ويحرص على الأمور الممدوحة عند الناس. والله حدثوني عن شخص يعني له أولاد أخ يموتون من الجوع، يموتون من الجوع، وهو في أعلى درجة من الغنى، ما أعطاهم شيئا. كان مرة بحفل في تبرعات، برع ب500,000، حفل كبير، وصار فيه شهرة. أولاد إخوته يموتون من الجوع ولا يعطيهم شيئا، أما بحفل ضخم وصار فيه كل إنسان يبين إحسانه وكرمه أدب 500,000. هذا واضح أنه في رياء. قال بعضهم: احذر الشيطان أن يحول بينك وبين طاعة ربك، فإن أعانك الله على الطاعة، احذر الشيطان أن يحول بينك وبين طاعة ربك. هي أكبر مهمة له. فإذا أنت نجوت من هذا الكيد وأطعت الله عز وجل، هل أحذره أن يفسد عليك هذه الطاعة؟ فإذا نجوت فاحذره أن يخفي عليك ما أفسد عليك منها. يعني أولا قد يحول بينك وبين الطاعة، فإذا أطعت الله قد يفسد عليك هذه الطاعة، فإذا أفسد عليك هذه الطاعة قد يخفي عليك هذا الإفساد. نعم. قال: إذا أراد المؤمن أن يصلي ركعتين استقبله الشيطان على خمسة أوجه: بالمنع، أو التعجيل، أو الرياء، أو الخجل، أو الإياسة. نعم. سئل الجنيد عن الإخلاص فقال: هو سر بين العبد وربه. الإخلاص لا يطلع عليه أحد ولا ملك، هذا الذي بينك وبين الله فقط هو الإخلاص. وقيل: من المخلص؟ قال: الذي لا يملكه شيء. فبيقول لك كل واحد له مفتاح. الأذكياء في التعامل مع الآخرين يعرف كل واحد مفتاحه. قال لي مرة شخص، يعني شخص هيك وصل لمنصب، وله ابن أخ ما بيحب يفعل خير أبدا، أنه لو تنقله للشام ما في. إجا واحد قال له: والله مرتاح كثير هنيك، إذا كان بتخليه بس بدي أنقله. قال له يعني مفتاحه أنه وين في أذى بيشتغل، فإذا بدك أنه يعمل عمل خلاف ما بدك أعطيه مقدمات خاصة بيجي رد الفعل خاص. فالإنسان المخلص هو الذي يعمل لوجه الله وحده. قال المخلص هو الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وفعلا هي واضحة تمام، إذا عنده إخلاص شديد ما عنده رغبة يحكي عن أعماله إطلاقا، وبينزعج إذا حكى. والله كثير في إخوان يعني إذا كان حكيت عن عمله الطيب بينزعج، بينزعج فعلا. يعني هو هي لله عملها، ما بده يتفوح وما بده الناس يثنوا عليه، لأنه إخلاصه شديد، حرصه شديد على كتمان أعماله. قال المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. والمخلص هو الذي لا يريد على أعماله جزاء ولا شكورا. قال الشعبي اطلع عمر بن الخطاب على معاذ بن جبل وهو يبكي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا معاذ لعلك على فقد رسول الله تبكي؟ قال لا، فقد حدثني بحديث في هذا المكان وأنا أبكي لذلك. قال لي يسير الرياء شرك، وإن أحب عباد الله إلى الله الأخفياء الأتقياء. وإن شهدوا لم يعرفوا أولئك أئمة العلم ومصابيح الهدى. تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم منها في عافية. يعني أيام بيدعى إنسان لحفل إذا ما حطوه بأول صف يقيم لأيامه، إذا كان ما نوه باسمه، إذا كان هيك أثنوا على بعض الحضور ونسيوه كمان بينزعج. يعني الأنا الضخمة عنده كثير، المخلص الأنا عنده صفر. وسئل بعضهم عن الإخلاص فقال المخلص من يعمل لله ولا يحب المدح عليه. وكتبت عائشة رضي الله عنها إنه من عمل لله كفاه الله الناس، ومن عمل للناس وكله الله إليهم، ومن تزين للعباد بغير ما يحب الله عاد حامده منهم له داما. قال معاذ بن جبل يا رسول الله أوصني. قال أخلص عملك لله يكفك العمل القليل. أخلص يكفك العمل القليل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد خشينا أن يدخلنا خوفنا من الرياء في تسعة أعشار الرياء. الإنسان بيخاف من الرياء يقع بالرياء أشد، يعني بيترك طاعة لله إن ما بيصلي قدام الناس، نفسه هذا كمان رياء. يعني الأمور دقيقة. لذلك أن يترك العبد من الصالحات لأجل خوف الرياء هذا نفسه رياء، فالرياء كان عندهم العمل لأجل الناس، أما ترك العمل لأجلهم فهو شرك. العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجلهم شرك. نعم، كثير إخوان يسألوني ما بيساوي طاعة حتى ما أنه يحب المديح؟ لا، ساوية أنت ولا تعبأ بالمديح. كمان تترك العمل الصالح خوف الرياء شرك صار. العمل لأجل الناس رياء وتركه لأجلهم شرك. أنت أطع الله وانتهى الأمر. هي دروس لنا جميعا أيها الإخوة، ما في حدا نافذ منا، ما في حدا أنه هو مضمون مخلص. هذا كلام الإنسان يقوله لإخوانه ولنفسه. أحد العارفين بالله خرج من مدينة لمدينة فتبعه خلق كثير كثير جدا له أتباع، فتوجه إلى الله بالدعاء فقال: يا رب لا تجعلهم، لا تقطعني عنك بهم ولا تقطعهم عني بك، لا تقطعهم عنك بي. يعني الأصل هو الله عز وجل في كل شيء. أحيانا الإنسان ينسى الله يتجه لعبد الله اتجاه شديد، يكون ضيع شيء من إخلاصه لله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.